الحمد لله استخلف الإنسان في الأرض ليعمرها وخلق له ما في السماوات وما في الأرض وسخرها أحمده سبحانه وأثني عليه ولا علينا نعمه وآلاءه لنشكرها ومن رام عدها فلن يحصرها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق ويقين أرجو عند الله أجرها وذخرها وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله رسم معالم الملة وأظهرها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه كانوا أفضل هذه الأمة وأكرمها وأبرها والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأيها الإخوة والأخوات أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم وأن يغفر لنا ولكم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وحياكم الله في هذا اليوم الجمعة 19 من شهر رمضان المبارك لعام 45,400 للهجرة وأتم التسليم. وقبل أن نلج في الوقفات التدبرية مع آية فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم في سورة آل عمران، نقول أيها الإخوة من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في سورة أو في صلاة الفجر بماذا؟ يقرأ بسورة السجدة وبسورة الإنسان في صلاة الفجر، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ على المنبر بسورة قاف، وكان أيضا عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة يقرأ بسبح والغاشية ويقرأ كذلك الجمعة والمنافقون. ومما جاء في الحديث الذي لا يخفاكم أنه ماذا أمر أو حث نقول على قراءة سورة الكهف. إذن نقرأ الآن بالسجدة والإنسان وقاف وسبح والغاشية والجمعة والمنافقون والكهف. هذا دعونا لو تركنا الكهف على أو كما يقال القواسم المشتركة، نقول ما هي القواسم؟ في قاسم مشترك أو آية تكاد أن تجمع في هذه تجتمع في هذه الصور في هذه الصور. أما في صورة الإنسان في صورة السجدة أيها الإخوة، يقول الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وفي صورة الإنسان ماذا يقول؟ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وفي صورة قاف ماذا يقول؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وفي صورة السبح يقول الله سبحانه وتعالى فذكر إن نفعت الذكرى. ويقول في صورة الغاشية فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وفي صورة الكهف كما قال الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. لو تلاحظون هذه الكلمة تكررت في هذه الصور اللي هو الدعوة إلى أن هذه الآيات التي تسمع وهذه الآيات التي تقرأ وهذه الشريعة أيها الإخوة فيها ماذا؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، أي لا أظلم ممن ذكر بآيات الله سبحانه وتعالى وبما جاء في كتابه. ولو تأملنا في سورة السجدة في بداياتها فيتتحدث عن قدرة الله جل وعلا ثم عن خلق هذه السماوات والأرض وغيرها، ثم بعد ذلك الحديث عن ماذا؟ عن الجنة، ثم تختم بهذه الآيات قبل نهايتها. وفي سورة الإنسان إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي ما سمعنا من كتاب الله جل وعلا وما في القرآن ماذا؟ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إذن هذه الآيات تدور حول التذكرة. وناسب هذه الآية الصور في الفجر وكذلك في سورة قاف على المنبر وكذلك في سبح والغاشية في الجمعة. ثم أيضا أيها الإخوة من الوقفات اللطيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة الجمعة وبسورة المنافقون. وقد استمعنا إلى تلاوة الشيخ خالد جزاه الله خيرا لهذه الصورة المباركة. ولكن الذي يلفت النظر أيها الإخوة في هذه الصورة يقول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. هذه الصورة تقرأ كما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد في صلاة الجمعة. بعد ماذا؟ بعد أن وعظ الواعظ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجمعة في الحقيقة الخطبة، خطبة الجمعة في حقيقتها ما هي؟ إنما هي ماذا؟ وعظ وتذكير بأوامر الله أو بالانتهاء عن ماذا؟ عن نواهي الله سبحانه وتعالى. يعني لما أن يتكلم الخطيب مثلا عن البر فهذا ماذا؟ حث على البر. لما أن يتحدث عن التحذير من الظلم فهو في ماذا؟ تذكير بنواهي الله سبحانه وتعالى، وهكذا. هذا الخطبة الجمعة. فهنا يخطب الخطيب الجمعة بخطبة ويعظ الناس، ثم ينزل فيقول ويقرأ بصورة ماذا؟ بصورة الجمعة، فيقول: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم. هنا تذكير بمن؟ تذكير بحال أمم قبلنا من اليهود والنصارى، أنزلت عليهم ماذا؟ كتب الله سبحانه وتعالى، وأمروا بها ووعظوا بها وجاء فيها النواهي، ومع ذلك ماذا؟ لم ينتفعوا بها. فشبههم الله جل وعلا ومثلهم بمن؟ كمثل الحمار أكرمكم الله يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل كتبا فوق ظهره لا يدري ماذا عليه هذه الكتب، ماذا فيها. فنقول أيها الإخوة، المسلم مأمور أو مطلوب منه ألا يتشبه بحال من؟ بحال هؤلاء الأمة التي ماذا؟ التي ذكرت ومع ذلك لم تتذكر. فأنت تسمع الخطيب، فواجب عليك أن تتعظ وأن تأتمر وأن تنتهي، هذا هو المطلوب حتى يتذكر الإنسان. فإن لم يفعل ذلك فهو فقد شابه ماذا؟ فقد شابه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مجرد استماع لخطبة الجمعة ثم يخرج مع الباب وكأن شيئا ماذا؟ وكأن شيئا لم يكن، كأنه لم يسمع موعظة ولم يسمع ذكرى ولم يؤمر بأمر ولم ينهى عن نهي ولم يحرك فيه ساكنا، مجرد ماذا؟ مجرد صلاة أداها وفرض يعني خففها أو كما يقال ألقاها عن كتفيه وانتهت المسألة. أما تحريك القلب بالأوامر والنواهي التي سمعها والعمل بها فهذا ماذا؟ فهذا مربط الفرس كما يقال. طبعا في سورة المنافقون يقول الله سبحانه وتعالى يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. طبعا هنا عندك لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، إن قلنا هنا أيضا إشارة إلى أن الإنسان يبكر إلى ماذا؟ فلا ينشغل عن ماذا؟ عن أعظم العبادات من الصلاة ومن الصلاة لله جل وعلا، وخاصة في يوم الجمعة والتبكير لصلاة الجمعة. كذلك لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ماذا؟ عن ذكر الله، أي عما استمعت من ماذا؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قلت أيها الإخوة، مما حقيقة يلحظ في أزمنتنا المتأخرة وخاصة في هذه الزمان، يعني في هذا الزمان الذي نحن فيه وفي السنوات القريبة، يعني في حدود الخمس سنوات إلى يعني في هذا الحدود، أننا نلحظ ممن تفوته حتى صلاة الجمعة، بدليل أنه ماذا؟ أنه يقوم يقضيها ظهرا في آخر المسجد، وهذا ما كان معهودا أيها الإخوة. لو سألنا كبار السن والأبو 40 و50 تقريبا سنة إلى 65 سنة ما كانت هذه معهودة ولم تعهد أيها الإخوة، أن الإنسان يأتي متأخرا ماذا؟ يجر رجليه جرا ليحضر لصلاة الجمعة ولا يأتي إلا وقد جلس الإمام في التشهد الأخير. وما الذي يشغل الإنسان؟ إن كان الإنسان معذور، ترى أنا لا أتكلم عن عذر الذي معذور أيها الأخوة، كمريض أو أصيب بشيء أو يعني عوارض الدنيا هذه لا بد منها، لكن أن تصبح ديدنا للإنسان وخاصة الشبيبة فهذا أمر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى هزة للقلب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك الجمعة 3 مرات طبع الله على طبع الله على قلبه نسأل الله السلامة وعافية، أن يختم على قلبه نسأل الله السلامة وعافية بطابع الغفلة، بطابع غفلة عن الله سبحانه وتعالى. فالله الله أيها الإخوة يعني متحدثا وسامعا أن الإنسان يبكر إلى صلاة الجمعة، وقد يعني السلف أظن أحد السلف يقول كنا نأتي إلى الجمعة بالضوء يعني بالنور يعني بالشمع بالشمع يعني بالشعلة بالشعلة يأتون إلى بيوت الله جل وعلا. كان السلف وحتى بعض المعاصرين سمعنا عنهم أنه كان يأتي إلى المسجد في صلاة الجمعة في صلاة الفجر اليوم ثم لا يعود إلا بعد الظهر بعد أن يصلي الجمعة من مسجده. وهذا يعني سمعنا عنه كثيرا في وخاصة في بعض العباد الذين انشغلوا بطاعة الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل فمن المقابل ماذا ترى أراي حقيقة أيها الإخوة، بعض الشبيبة يعني وفي آخر الصف في آخر الصفوف يقضيها ظهرا، وإن كان ولابد فإن كان من يعني فإنه يقضيها ماذا جمعة، صلى ركعة وفاتته أخرى ولم يسمع من مواعظ الله شيئا. فإذا كان المسلم لا يسمع ولا يبكر لصلاة الجمعة ولا يسمع موعظة ولا يتعظ بموعظة فمتى يسمع أيها الإخوة، متى يسمع الإنسان؟ بعضنا يقول يا شيخ الآن الجوالات واليوتيوب وكذا وكذا، أقول نعم صحيح، ولكن دائما أسأل نفسي أيها الإخوة من منا الآن يستمع لمدة ربع ساعة أو ثلث الساعة إلى كلمة لعالم أو داعية أو طالب علم في موضوع من الموضوعات؟ تجد نحن الآن في زمن ماذا يقولون زمن السرعة، يعني يبغى له مقطع في 3 ثواني 10 ثواني دقيقة، إذا كان طويل دقيقة قالوا ماذا، قالوا يا أخي طويل، ترى نحن في زمن السرعة فالموعظة في دقيقة، لكن مثلا والله مقطع في يوتيوب أو مقطع في الفيسبوك أو مقطع في تويتر ما عنده مشكلة يستمع فيه ربع ساعة ثلث ساعة ولا يمل ولا يكل، بينما المواعظ التي يستمعها يقول يا أخي ترى إذا جادت عن دقيقة فما عاد يستمع لها الناس ونحن في زمن السرعة ولا بد. فنقول أيها الإخوة من يسمع منا يعني في خلال الأسبوع يستمع إلى درس علمي أو يسمع إلى محاضرة أو يسمع إلى كلمة؟ كذلك أيها الإخوة وأخواتنا النساء، وأقولها أيها الإخوة دائما أذكر بها، أحد المشايخ كنا في الرياض من أساتذة رحمة الله عليه، مات رحمة الله عليه، كان جار لنا يقول لو كان الأمر بيدي لأمرت النساء بحضور الجمعة، يقول لو الأمر بيدي لأمرت النساء بحضور الجمعة، فكنت أقول لماذا يا دكتور؟ قال يا شيخ النساء لا يسمعن المواعظ، هذا تقريبا في حدود 1425، قال النساء ما يسمعن المواعظ، لا يستمعن المواعظ الآن ولا والدنيا تشغل الإنسان، هذا قبل 1425، فما بالك ونحن الآن يعني تغير كثير من سلوكياتنا الحياتية. فلو سألت يا إخوان أكون معكم بكل شفافية، لو سألت أهل بيتك الآن وقلت لهم الجمعة الماضية هل استمعت إلى خطبة؟ طبعا خطبة الحرمين تبث والحمد لله يعني تبث ويستطيع الإنسان يسمعها سواء في التلفاز أو يسمعها في الإذاعة، لو سألت هل استمعت إلى خطبة جمعة؟ الجواب أقول لكم الجواب 90% لا. طيب لماذا؟ طبعا هي مشغولة إما بأولاد أو أنها نامت طيب ولا صلاة عليها، يعني ما أنها مأمورة بصلاة الجمعة فتصلي بعد الساعة واحدة وبس الساعة واحدة ونص ما في حرج في ذلك، لكن أن تسمع موعظة تعظ بها القلب فهذا مما نغفل عنه أيها الإخوة. فأقول أيها الإخوة، وأعرف أحد الإخوة الزملاء يعني عنده ما شاء الله من الزوجات وعنده من البنين، إذا صلى الجمعة فإنه يجتمع بأولاده وأهل بيته فيقول لهم وين صليت يا فلان؟ قال صليت في المسجد الفلاني. قال وين صليت؟ قال في المسجد. ما يصلون في مسجد واحد، فيقول ماذا خطب الخطيب؟ أعطنا لأهلك وأهل بيتك، علمنا وش قال الخطيب، لو من كلمة أو كلمتين، وأنت والثاني والثالث في بعد صلاة الجمعة. هذه أيها الإخوة فقط يعني خواطر في هذا اليوم المبارك، الجمعة 19 من هذا الشهر. وسبحان الله كذلك لما قرأ الشيخ خالد جزاه الله خيرا بصورة الجمعة فيعني حرك أن يكون إنسان أن يقف هذا الإنسان موقفة مع هذه الآيات التي نستمعها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. دائما نلاحظ أيها الإخوة في القرآن أن السعي إنما يتأتى مع ماذا؟ مع العبادة، مع العبادات. فاسعوا إلى ذكر الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة إلى غيرها من الآيات. أما في الدنيا يقول فامشوا في مناكبها، أما العبادات فإنه ماذا؟ فاسعوا إلى ذكر الله وسارعوا إلى مغفرة إلى غير ذلك من الآيات. فيه نوع ماذا؟ يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هذا هو ماذا؟ هذا هو المسلم، أن يبادر دائما إلى ماذا؟ إلى الخيرات، أن يبادر من الخيرات وأن يدعو الله دائما وأبدا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وحسن وشكرك وحسن عبادتك. قلت أيها الإخوة، ونحن في هذا الشهر العظيم نسمع الآن في من يختم القرآن، السلف الصالح رحمه الله رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني كما جاء عن عثمان وعن أبي الدرداء وغير من السلف، يعني من الصحابة كانوا يختمون، ذكر عن عثمان أنه كان يختم في ليلة رضي الله عنه وأرضاه، يختم في ليلة واحدة. طبعا كلنا الآن يعني لما نتحدث عن هذا الموضوع تأتي الاعتراضات من هنا وتأتي الاعتراضات من هنا، ويقول هذا غير منطقي، هذا غير مقبول، يعني ما العقل البشري كانوا ما هم يقبل أن الإنسان يصلي القرآن بليلة واحدة القرآن في ليلة واحدة. وأقول لكم أيها الإخوة، أما هذا يقول الشيخ، أظن شيخ الإسلام أو النووي رحمه الله ذهب الذي قال، نعم يقول رحمه الله أظن شيخ الإسلام قال: وقد تواتر عن السلف أنهم كانوا يقرؤون في سبع، يعني الصحابة رضي الله عنهم السلف، وهذا متواتر عنهم، هذا السبع يعني يختمون القرآن في سبع، هذا بلا يعني بمتواتر عنهم. وقد جاء عن بعض السلف بأكثر من أنه يختم القرآن في يوم ويختم القرآن في ليلة، وذكر عن الشافع وعن بعض السلف رحمهم الله. فيأتي الإنسان يقول: كيف هذه، يعني كيف تقبل هذه؟ نقول أيها الإخوة، كما ذكر أهل العلم المعاصرين وبعض الدعاة، أننا من تأمل في حالنا وفي واقعنا مع جوالاتنا أيقن يقينا بأن هذا الأمر مقدور عليه عند السلف رحمهم الله، أليس كذلك أيها الإخوة؟ أنا دائما أقول لطلابي وأقول لنفسي أيها الإخوة، الإنسان الآن كل واحد منا الآن يعتذر بعذر، إذا قلت يا فلان افعل كذا قال: يا شيخ والله إني مشغول، صح ولا لا؟ دائما يعتذر الإنسان بماذا؟ يقول: إني مشغول. وأقول لطلابي دائما، أقول هذا الكلمة صرت أرددها كثيرا على نفسي وعليهم، أقول: والله أنا ربما لو أحلف عن نفسي أني مشغول ولا أجد وقتا ما صدقت نفسي التي حلفت. لماذا يا إخوان؟ قلت: لأن هذه الجوالات ماذا؟ كاشفة لماذا؟ كاشفة لكوامن أوقاتنا. الآن الجوالات الذكية ما من أحد منا الآن إلا يملك الجوال الذكي كما يقال، فكل حركة وكل كما يقال رفعة وكل نزلة وكل مشاهدة وكل قراءة وكل اطلاع وكل يوتيوب وكل فيسبوك وكل شيء كلها تسجل على ماذا؟ تسجل عليك في ماذا؟ في رصيدك. فما عليك إلا أن تحرك الشاشة لتعرف ماذا؟ لتعرف كم عدد الساعات التي قضيتها من البارحة فقط، من الساعة 12 البارح فقط، ما هو اليوم اللي فات. فتجد متوسط دائما يأتيك يوم من الأيام يقولك متوسط الساعات التي جلست على الجوال كم، فيعطيك الحسابات. فيمكث الإنسان الآن، بل بعض الشباب يقول يمكثون الآن أكثر من 10 ساعات على الجوال، 10 ساعات يا إخوان على الجوال، يطالع في مباراة ويطالع في يوتيوب ويطالع في مسلسل ويطالع في فيلم ويطالع في كذا ويطالع في كذا ويطالع في كذا، ومع ذلك إذا قيل له اقرأ القرآن قال ما في وقت، ما يجد وقتا. طيب والوقت الباقي، هذا الأوقات الباقية التي موجودة في جوالك أين ذهبت؟ إذن بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. طبعا الحفظة المتقنين الضابطين الذين يقرؤون حذرا يستطيع في الجزء في الساعة الواحدة كم يقرأ؟ في الساعة الواحدة كم يقرأ؟ 4 أجزاء بالراحة. وأعرف هذا الحفظة المتقن الذي يحافظ فإنه يقرأ كل ربع ساعة بجزء وبالراحة، ما يجد صعوبة، بل ربما بعض الذين عنده النفس الطويل، هذا اللي النفس الطويل يأتي بأقل من ذلك، لكن خلون ربع ساعة. إذن الآن كل ساعة بكم؟ ب4 أجزاء. قلت وخذوها مني أيها الإخوة، وحدثنا أحد طلاب العلم في الرياض أن الشيخ بن باز، وإذا كان أحد من طلبة العلم لا يمكن يعني مثلا سمع بهذه أو كذا فأنا أتقبل، قال كنا في مجلس وقال أن الشيخ بن باز رحمة الله عليه والدين ووالديكم جميع المسلمين تحدث بعض الجالسين معه عن حول يعني كيف السلف رضي الله عنه وارضاه يختمون القرآن في ليلة. عثمان رضي الله عنه وارضاه ورد أنه عن ليلة كان يقوم من بداية العشاء ولا حتى الفجر يصلي رضي الله عنه وارضاه في ركعة واحدة، فكان الأمر غريب. فقال رحمه الله: وما الغرابة؟ يعني في كلام له، قال: وما الغرابة؟ ختمت القرآن في ركعة واحدة في ليلة شاتية يوم أن كنت قاضيا في الخرج. ختمت القرآن في ليلة شاتية في ركعة واحدة في كنت يوم كنت أن قاضيا في الخرج, يعني أيام شباب يعني, في ليلة في ركعة واحدة. خذوها مني وأنا ما أريد أن أسمي الذي ذكرها لنا. طيب فنعم أيها الإخوة, مقدور مقدور. طبعا هذا ربما خارج عن كما يقال المقبول, لكن نقول أيها الإخوة من باب الحث. فلو الآن نحن سيقبل الإنسان على العشر وقد مضى ما مضى من هذا الشهر الكريم, فالله الإنسان ماذا أن يستدرك. فقراءة القرآن الآن في الأيام هذه في كل ثلاثة أيام أمر ميسور مقدور عليه, مقدور عليه. ما يجد الإنسان في مشقة, ما يجد في الإنسان مشقة أن يقرأ في كل يوم عشرة أجزاء, ما في أي مشكلة. يجلس ثلث ساعة قبل الصلاة هذا بجزء, يلا هذا اللي نفس, ويجلس بعد الصلاة بثلث ساعة هذا بكم بجزء. إذن الفجر بجزئين, والظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر, هذه خمس صلوات بكم بعشرة أجزاء بس, فقط ثلث ساعة. لو جلست ثلث ساعة كل وقت مثلا بعد كل صلاة متقدما أو متأخرا, فتستطيع أن تختم القرآن بكل يسر وسهولة, خاصة في المواسم العظيمة كشهر رمضان. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اليوم سنقف فقط مع قول الله جل وعلا, فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض, الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. طبعا قلنا لكم بالأمس المعنى الإجمالي, فاستجاب لهم ربهم أي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه استجاب لهم تلك الدعوات التي قالوا ربنا ربنا ربنا ربنا, فهو سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عنده أي عمل ومن أي عامل, سواء كان ذكرا أو أنثى, فلا فرق بينهم في ذلك بعضكم من بعض, يعني في النصرة والدين, وحكم الجميع واحد, حكم واحد. فالذين هاجروا يعني خرجوا من أوطانهم وتركوا أوطانهم أو الوطن, إما لكونها دار كفر أو وذهبوا إلى دار الإيمان, أو طردهم أهل الكفر من ديارهم وقاتلوا وقتلوا يعني قاتلوا في سبيل الله فقتلوا, سيمحو الله عنهم السيئات وسيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. قال أهل العلم في الموقفات التدبرية, فاستجاب لهم ربهم, وقد تكلمنا عنها بالأمس في أول موضع بس من باب التعقيب. فاستجاب لهم ربهم, هنا ماذا قلنا أيها الإخوة؟ هنا فاستجبنا لهم, جاءت الفاء من ماذا؟ جاءت الفاء هنا مباشرة بعد هذه الدعوات التي جاءت في الصورة, قالوا هنا للإيذان بتحقيق ماذا؟ بتحقيق الاستجابة. فاستجاب لهم ربهم, يعني الفاء للتعقيب مباشرة. كذلك فاستجاب لهم, السين والتاء للتأكيد, السين والتاء للتأكيد, لتأكيد ماذا؟ لتأكيد أن الله جل وعلا استجاب لهم ماذا؟ الدعوات التي دعوا الله سبحانه وتعالى, دعوا الله بها سبحانه وتعالى. فاستجاب لهم. وقلت لكم أيها الإخوة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, وخاصة الذي وردوا في سورة الأنبياء, أنه يأتي الدعاء ثم يأتي بعد ذلك مباشرة فاستجبنا له, يأتي مباشرة من الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لهذا العبد. ولذلك لما ذكرنا بالأمس يونس عليه الصلاة والسلام لما وقع في ظلمات ثلاث قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يقول في حديث طبعا لكن ما أذكر الآن صحته, قال عجبا لدعوة أخي ذنون يونس عليه الصلاة والسلام, أولها تهليل وأوسطها تسبيح وآخرها اعتراف بالذنب والخطيئة, وما دعا بها مكروب إلا استجيب له. وابن القيم رحمه الله يقول من قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبعا لم تكد تخطئ له دعوة, يعني إذا قالها الإنسان بيقين صادق جازم بأن الله سبحانه وتعالى يسمع منه وأنه سيستجيب له, فإن الله جل وعلا لن يخيب ماذا؟ لن يخيب الرجاء. ومع أن لو تلحظوا أيها الإخوة يعني مثلا زكريا عليه الصلاة والسلام قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا فاستجاب الله سبحانه وتعالى ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. والأنبياء قبله كذلك وأيوب عليه الصلاة والسلام أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له دعوات صادقة فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. ولما علم الله سبحانه وتعالى صدق يقينهم وإيمانهم به سبحانه وتعالى استجاب الله سبحانه وتعالى لهم الدعوات، بل جاءت الدعوات في استجابة لأمر خارج عن ماذا؟ خارج عن إطار المألوف. فمثلا زكريا عليه الصلاة والسلام إني وهن العظم مني واستعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. لما كبر عليه الصلاة والسلام في السن طلب ماذا؟ طلب الولد. فهنا ماذا؟ فأعطاه الله جل وعلا وأجابه، مع أن الزوج أيضا كذلك عقيم، الزوجة رضي الله عنها وارضاها كانت عقيما، فاستجاب الله سبحانه وتعالى له الدعوات. أيوب عليه الصلاة والسلام مكث في البلاء أيها الإخوة قيل 17 أو 18 سنة، وهو أشبه ما يكون بين قوسين المشلول الآن اللي هو الشلل التام، نسأل الله العفو والعافية، بعد أن سلبت منه النعم، فسلب الله جل وعلا منه نعمة الولد، وسلب الله منه نعمة المال، ثم سلب الله منه نعمة العافية في جسده ابتلاء واختبارا له عليه الصلاة والسلام. وتخلى الناس عنه ولم يبق معه إلا زوجه رضي الله عنه وارضاها التي تسمى قيل أنها رحمة رضي الله عنها وارضاها، وكل الناس تركوه. فباعت ماذا؟ فباعت ظفيرتها وباعت الأخرى وأقسم بالله لا يضربنها، فقال الله سبحانه وتعالى وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قيل في التفاسير أن رحمة هذه زوجته رضي الله عنها قالت يا زكريا ألا تدعو الله يا يحيى يا أيوب ألا تدعو الله جل وعلا أن يكشف ما بك؟ فقال عليه الصلاة والسلام كم مكثنا في العافية؟ قالت 80 سنة. قال إذا مكثنا في البلاء 80 سنة دعوت الله أن يرفع بي. يقول إذا مكث 80 في المقابل أدعو الله أن يرفع بي. فمر به رجلان من قومه فقالوا لو أراد الله بهذا الرجل خيرا ما ابتلاه، كما جاء في التفاسير يعني غمز، وهذا يقع من بعض الناس الآن أيها الإخوة. المرض ليس سماته أيها الإخوة، ما يشمت الإنسان بإنسان قد مرض. طيب ولا تقول فلان يستاهل، ما استاهل هذه ما أنت الذي تقسم الأمراض ولا تقسم الأرزاق، لا إن أصابته نعمة ولا إن أصابته ماذا؟ ولا إن أصابته بلوة. فيقول بعض الناس فلان يستاهل كلها من ذنوبه، مش دراك أنت؟ طيب لا يحكم الإنسان. فهنا قالوا له لو أراد الله به خيرا ما أصابه بالبلاء. فسمعه رضي الله عنه وعليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. انظروا إلى الأدب منه عليه الصلاة والسلام، استحى من ربي أن يقول ماذا؟ ارفع ما بي. قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام فقال اضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، يعني فضرب برجل عليه الصلاة والسلام فنبع ماء ثم اغتسل به فعاد في عافية كما كان في أول أمره. فزوجه لما جاءت أنكرت ما عرفت، فقالت يا هذا أرأيت رجلا كيت وكيت؟ يقول تقول شفت واحد كان هنا؟ قال هو أنا. قالت أنت أيوب؟ قال نعم أنا أيوب. في الحديث الصحيح أيها الإخوة لما شافاه الله جل وعلا وعافاه ورد له العافية سقط عليه جراد من السماء من الذهب جراد، فأخذ عليه الصلاة والسلام يحثوه في ثوبه، فناداه الله جل وعلا يا عبدي يا أيوب أما أغنتك رحمتي؟ قال لا غنى لأحد عن رحمتك يا رب، لا غنى لأحد عن رحمتك يا رب، يعني حتى الرزق هو رحمة من الله سبحانه وتعالى. فعوضه الله جل وعلا فاستجبنا له. فندعو الله جل وعلا أيها الإخوة بيقين صادق. قلت آيات الصيام في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال أياما معدودات شهر رمضان، ثم قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم، عاد مرة ثانية إلى مسألة ماذا؟ الصيام. فجاءت آيات الدعاء في ماذا؟ في آيات الصيام قال أهل العلم ليدل على عظم أمر ماذا؟ الدعاء، وأن رمضان من مواسم ماذا؟ من مواسم الاستكثار من الدعوات لله سبحانه وتعالى. قال ابن الجوزي إن السلف كانوا يدخرون الحاجات ماذا؟ في رمضان، وكذلك كانوا يدخرون في ماذا؟ في يوم عرفة. فمن كان له حاجة فليمسك فيها في هذه الأيام اللي راحت ولا بقيت، يمسك في سجوده وفي ركوع وفي دعواته وفي خلواته وقبل الإفطار وبعد الإفطار، يجعل هذه الدعوات ماذا؟ بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأبشر بالفرج من الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا لا يستعظمه شيء أيها الإخوة، يجب أن يكون هذا اليقين. يعني الإنسان مثلا لو كان عليه مهما كان عليه من مرض أو دين أو كرب أو مهما كان، وهي قد أغلقت عليه أبواب الدنيا ولا يظن أن ثمة فرج، لكنه يدعو الله جل وعلا بيقين صادق بأن الفرج من أين؟ من عند الله سبحانه وتعالى، بصلاح أو بأي دعوة أيها الإخوة، فثق تماما بأن الفرج سيأتي من عند الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يحب الملحين في الدعاء، ويحب أن يسمع دعوات عبده سبحانه وتعالى. يبتلي العبد ليسمع ماذا؟ ليسمع منه الدعوات. فاستجاب لهم كما قال الله سبحانه وتعالى، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. ماذا صار في الخطاب يا أخوانا الآن؟ فاستجاب لهم ربهم، هنا ماذا؟ التفت من الغيبة إلى أني لا أضيع عمل عامل منكم، هنا إذا إلى الخطاب المباشر. قالوا لماذا جاء هذا الالتفات في هذه الآية؟ قالوا هنا لإظهار كمال الاعتناء بشأن الاستجابة، وتشريف الداعين بشرف الخطاب. قال والمراد تأكيد الاستجابة والإشعار بأن مدار أعمالهم التي قدموها على الدعاء. يعني أيها الإخوة، الله جل وعلا معتن بماذا؟ معتن بخلقه، ومعتن بهؤلاء الصالحين من عباده، فهنا خاطبه بماذا؟ بخطاب الغيبة ابتداء، وفي أثناء الآية تحول الخطاب من غيبة، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، واحد كان يخاطبك أنت بنفسك، أنت يا رعاك الله، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، رحم الله المؤمنين أو يرحم الله المؤمنين، تأملوا في هذه الكلمة، يقول ما زالوا يقولون ربنا حتى استجاب الله لهم. يقول المؤمن، يقول لا يزال يقول ربنا حتى استجاب الله، إيش؟ استجاب الله لهم. ونبهت بالأمس أن دعوات الأنبياء في القرآن دائما تبدأ بماذا؟ ربنا، فالزمها. قال أشار بعض العلماء إشارة إلى أن دعوات الأنبياء التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن هي من أفضل ماذا؟ الدعوات، ثم أيضا كذلك الذي صحت عن ماذا؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ادعو بما شئت بما خير الدنيا والآخرة. فاستجابهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. في حديث رواه يعني أن أم سلمة رضي الله عنه وارضاه قالت يا رسول الله تذكر الرجال في الهجرة ولا نذكر، فنزل قول الله جل وعلا أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. من ذكر أو أنثى جملة اعتراضية، يقول العلماء يعني بين فيها ماذا؟ شراكة النساء مع الرجال فيما وعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين من عباده. أيضا من ذكر أو أنثى قال بعض أهل العلم لماذا قال من ذكر أو أنثى؟ قال لدفع توهم أن النساء لا حظ لهن في تحقيق هذا الوعد. يعني لما قال من ذكر أو أنثى يعني أن النساء كذلك يدخلن في ماذا؟ في هذه الآية، في هذه الاستجابة من الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم من عدل الله أنه لا فرق بين الرجل ولا المرأة في التكاليف الشرعية إلا ما استثنى الشريعة، ولا في الثواب عليها. يعني المرأة لما أن تصوم فيكتب لها الأجر مثل ما يكتب لماذا؟ للرجل. ولما تصلي كذلك يكتب لها ما يكتب ليش؟ للرجل. ولما تتصدق كذلك. والله جل وعلا يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصائمين والصائمات، ثم قال والحافظين الفروج والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. واحد بواحد سواء. قلت وهذا من فضل الله جل وعلا علينا كمعشر الرجال، وكذلك على أخواتنا معشر النساء. طبعا النقص الذي جاء والذي نرمي به النساء دائما، إذا تكلمت الزوجة قال اسكتي أصلا ناقصت عقل دين، من يأخذ بقولك صح ولا لا؟ النقص إنما في الشهادة كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الصلاة. وأخت المسلمة، الأخت المسلمة إذا تأملت في كتاب الله جل وعلا تعرف ماذا؟ تعرف كيف أن هذه الشريعة قد ماذا؟ قد أعلت من مكانة المرأة وحفظت ماذا؟ وحفظت حقها. فالله جل وعلا أثنى على النساء كما سمعنا في آية الأحزاب، وهنا يقول من ذكر أو أنثى، ويقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والله جل وعلا أنزل سورة تسمى سورة النساء الكبرى في ماذا؟ في أحكام النساء، وآية وسورة الطلاق تسمى سورة النساء الصغرى. كل ذلك تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن يعني عن المرأة. وإذا أيقنت المرأة المسلمة بأن شريعة الله جل وعلا هي ماذا؟ هي شريعة عظيمة، إنما جاءت لماذا؟ لإكرام المرأة. فالالتزام بشرع الله جل وعلا هو الإكرام لهذه المرأة في الدنيا وفي الآخرة. أما الخروج عن شريعة الله جل وعلا والتحرر عن شرع الله جل وعلا فإن ذلك ماذا؟ فإن ذلك الخزي والذل في الدنيا والآخرة. المرأة المسلمة التي تلتزم بصلاتها وبصيامها وبطاعة زوجها إذا كانت ذات زوج وتطيع ربها جل وعلا، فيقال له يوم القيامة ادخلي من أبواب الجنة شئت كما جاء في حديث. وكذلك أيها الأخت المباركة، إذا التزمت المرأة بحجابها الشرعي الذي أمر الله سبحانه وتعالى فلا شك أنها ماذا؟ أنها مأجورة على ماذا؟ على تمسكها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت مما نشاهد في بعض نسائنا الآن أن ماذا؟ أنها تحررت عن ماذا؟ عن كتاب الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، خاصة فيما يتعلق بالحجاب أيتها الأخوات. فإن قلنا بقول من قال أنه يجوز للمرأة أن تكشف الوجه، فإنه ليس ثمة عالم رباني يصدر عن قوله يقال بجواز كشف المرأة لشعرها. ائتوني بعالم واحد منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم إلى وقتنا المعاصر، عالم معتبر رباني يقول أنه يجوز للمرأة أن تحسر عن شعرها وأن تخرج أمام الناس وقد حسرت عن شعرها وأظهرت شعرها أو أظهرت زينتها. ائتوني بعالم واحد. حتى من يرى بكشف الوجه فإنه ماذا؟ فإنه يقول إذا أمنت الفتنة، إذا خشيت الفتنة، فإذا خشيت الفتنة فإن ماذا؟ فإن تسدل خمارها على وجهها. فالخير كل الخير في ماذا؟ في التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رحم الله نساء المهاجرين لما نزلت آية الحجاب رجع الرجال إلى نساء فقرؤوها على النساء، ثم عمدنا إلى مروطهن فاختمرنا فشققنا بها ثم اختمرنا بها فصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة يعني صلاة الفجر كأنهن غربان سود لا يعرفن رضي الله عنهن وأرضاهن. ولما خرج عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام وإذا النساء مع الرجال اختلطوا في أزقة المدينة، قال يا معشر النساء استأخرنا. ما قال النساء لا والله يا رسول الله نحن. وبعض النساء إذا مشت الآن تمشي ماذا؟ تمشي برزة يعني ماذا؟ تمشي ماذا؟ ما كأنها عن عشرة من الرجال، وهذا ليس من الحياة ولا من الإيمان. فقال الصحابي فالتصقنا النساء بالجدار حتى إن أحداهن لتلتصق يعني لباسها يلتصق بماذا؟ يلتصق بالجدار ماذا؟ استجابة لأمر الله جل وعلا. ولما أثنى الله على بنت صاحب مدين عليه الصلاة والسلام فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فقال العلماء إذا جمعت المرأة بين حياء القول وحياء المشية فقد جمعت بين الحياء كله، إذا جمعت حياء القول وحياء المشية فقد جمعت ماذا؟ الحياء جميعا في مشيتها. ولذا بعض النساء الله المستعان يعني لما تمشي ماذا؟ تمشي بارزة في ذاك. ولذلك الله جل وعلا يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفينا من زينتهن. ومع ذلك بعض النساء الآن ماذا؟ الله المستعان. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. الآن فقط هذه الآية من قول الله جل وعلا: من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، بعضكم من بعض. فالذين هاجروا، يقول أشار إلى ذلك أظن البيضاوي غير، يقول بعضكم من بعض جملة معترضة مبينة لسبب انتظام النساء في سلك الرجال في الوعد، فإن كون كل واحد منهما من الآخر لتشعبهما من أصل واحد أو لفرط الاتصال بينهما أو لاتفاقهما في الدين والعمل. قلت المرأة خلقت من أين؟ من ضلع الرجل. ولذلك المرأة دائما تعود إلى من؟ إلى الرجل. والرجل يعود إلى وين؟ إلى أصله. وش أصل الرجل؟ التراب، صح ولا لا؟ تأملوا يا أخوان، خذوا إذا عندك أولاد في البيت، أولاد بنات وأولاد، الأولاد دائما وش يسوون؟ يحبون إيش؟ لا، يحبون يعبثون دائما وين؟ في الأرض، في التراب أكرمهم الله، صح؟ دائما كذا. والبنات جيب لها عروسة، جيب لها شيء، صح ولا لا؟ هذا أصل كل على أصل فطرته، هذا أصل الفطرة التي جبل الله سبحانه وتعالى عليها. وأعجب شيء أيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الصديق رضي الله عنه وارضاه وبينه وبين عائشة خصام تخاصم الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخل الصديق رضي الله عنه وارضاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقولي أو أقول؟ قالت: قل ولا تقل إلا حقا. عائشة تقول لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم: قل ولا تقل إلا حقا. فغضب الصديق رضي الله عنه وارضاه وهو والدها، فرفع يده عليها ليضربها، فلما رفع يده فرت مباشرة والتجأت خلف من؟ خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لهذا أتينا بك يا أبا بكر؟ ما جينا، أتينا كنا تصلح بيننا ولا يعني. فسكت رضي الله عنه وارضاه ثم خرج. فلما خرج قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتي ماذا؟ أرأيتي أين اختبأتي؟ يعني يدعبها عليه الصلاة والسلام. فضحكت رضي الله عنها وارضاها. فرجع الصديق بعدها بقليل فرجع، وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك وعائشة تضحك، فقال رضي الله عنه وارضاه: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما، يعني مثل ما دخلت أول مرة في الحرب دخلوني وين؟ دخلوني في السلم. فانظر إلى ماذا التجأت المرأة إلى زوجها. ولذلك يقول العلماء: المرأة خلقت من ضلع الرجل لتعرف المرأة أن أصلها إلى وين؟ إلى الرجل، وليعرف الرجل أنها من ماذا؟ منه. فماذا؟ فيعطف على هذا المخلوق الذي خلق منه، لأنه بضعة من جسده، أخذت من جسدك، أخذت من آدم عليه الصلاة والسلام من ضلعه ثم خلقت منه. لماذا؟ فهنا الرجل ماذا؟ يحن على هذه المرأة، والمرأة ترجع إلى وين؟ إلى الرجل. نحن الآن في علاقة ماذا؟ في علاقة صدام بين الرجل وإيش؟ والمرأة في هذه الأزمنة، علاقة صدام قوية. ليس أنا وأنت، وإنما إيش؟ بعضكم من بعض، فالذين آمنوا طيب. فالمرأة لا بد لها من إيش؟ الرجوع إلى أصلها في الزوج. والقوامة أيها الإخوة ليس معناها ماذا؟ يعني القهر والظلم. أنا ما أريد أن أدخل في هذه المسائل، ما أدري اليوم إيش طلعنا فيها. طيب، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. فالذين هاجروا، يقول هنا تفصيل لما أجمل من العمل، تفصيل لما أجمل من العمل، يعني فاستجاب أني لا أضيع عمل عامل. عمل شملت كل الأعمال، شملت. طيب لماذا قال فالذين هاجروا؟ يعني خصصها من بين الأعمال. قالوا هنا ماذا؟ قالوا هنا تفصيل لما أجمل وتعداد لبعض محاسن أفراده على وجه المدح والتعظيم، يعني أن الهجرة وترك الأوطان من الأعمال العظيمة التي استحقت ماذا؟ أن تفرد في ذكر ماذا؟ في الذكر هنا استحقت أن تفرد. لماذا؟ لأنه خروج من أرض إلى أرض وترك الأوطان والديار والأموال. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم تركوا أوطان مكة وتركوا أموالهم وتركوا دورهم وتركوا كل شيء ابتغاء ماذا؟ ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فهو يقولون العلماء من ذكر الخاص بعد العام للاهتمام به. الأذى الذي ينال المؤمن في سبيل الله فيضطره للهجرة والخروج والجهاد من أعظم أسباب تكفير السيئات ومضاعفة الأجر. كذلك في قول الله جل وعلا من ثوابا من عند الله سبحانه وتعالى، قالوا هنا الإشارة إلى عظم هذا الثواب بأنه من أين؟ من عند الله سبحانه وتعالى، وأن العطية تعظم بحسب ماذا؟ بحسب معطيها، والهبة تعظم بحسب واهبها. في الحديث عن عبد الله بن عمرو ونختم به، قال: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ثلة تدخل الجنة لفقراء المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم. أول من يدخل الجنة فقراء من؟ المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم. من هم؟ قال: الذي تتقى بهم المكاره، إذا أمروا سمعوا وأطاعوا، وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقضى حتى يموت وهي في صدره، وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وقتلوا وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي، أدخلوا الجنة فيدخلونها بغير عذاب ولا حساب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة الذين يدخلونها بلا عذاب ولا حساب. وتأتي الملائكة فيسجدون ويقولون: ربنا نحن نسبح لك بالليل والنهار ونقدس لك. من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ الذين آثرتهم علينا. فيقول الرب جل ثناؤه: هؤلاء عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي. فتدخل عليهم الملائكة من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. والحديث رواه الطبري بإسناده، وكذلك الإمام أحمد والحاكم وغيرهم من أئمة السلف. لأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت من الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك وكل الخير بيديك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيديك والشر ليس إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا لصالح الأعمال، اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأفعال، لا يهدي لصالحها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى هداك، واجعل عمله في رضاك، وأعز به الإسلام، وانصر به المسلمين، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. إلى اللقاء بكم في الغد بإذن الله جل وعلا، في آخر مجلس بإذن الله جل وعلا. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.